إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الولادة. قال رحمه الله: يذكر، وهذه صيغة تمريض، فكأنه يذهب رحمه الله تعالى قبل أن يأتي بالحديث إلى تضعيفه. يذكر أن فاطمة رضي الله عنها لما دنا ولادها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتي فتقرأ عندها آية الكرسي: وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية، ويعوذاها بالمعوذتين. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وقال الألباني في تخريج الكلم الطيب: موضوع. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى تضعيفه بقوله يذكر، وهذا لا يكفي، فإنه واه جدا، بل هو موضوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صياح المولود حين يقع، وفي رواية حين يولد، نزغة من الشيطان. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا، صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخرجه البخاري ومسلم. فهذه هي الصرخة الأولى: طفل صغير لم يعلم من الدنيا شيئا، ينزغه الشيطان، ومعنى ينزغه ينخسه ويطعنه، ومنه قولهم: نزغه بكلمة سوء، أي رماه بها. فكيف به إذا صار يتكلم ويتحسس الأشياء؟ وكيف به إذا تحركت شهواته لطلب دنيا أو غيرها؟ فلا بد من رادع لهذا الشيطان عن تضليله وإغوائه. لذلك جاءت الشريعة لحماية الإنسان منذ نعومة أظفاره، بل منذ خروجه إلى هذه الدنيا حتى يلقى ربه عز وجل، بل قبل أن يخلق في رحم أمه، كما مر في حديث إتيان الرجل أهله. وهذه مرحلة وجيزة من مراحل حياة الإنسان، لا تتجاوز 7 أيام من عمره، بين فيها الشارع الحكيم طرق حماية هذا الوليد وما يلزم له من أمور طيلة 7 أيام. فمن أحب ولده وأحب حفظه من الشياطين فليتبع نهج سيد المرسلين، وهو لنا خير الناصحين. فهو كما حدثنا عنه أبو ذر رضي الله عنه عندما قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، كما أخرج ذلك الطبراني في الكبير وفي الصغير، وأخرجه أحمد في المسند، أخرج الشطر الأول منه وهو حديث صحيح. ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بين لكم. ومن ذلك الحفظ، قول الرجل حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. والحديث متفق عليه. وقد ذكر القرآن المجيد البشارة بالولد في أكثر من مناسبة تعليما للمسلمين بهذه العادة لما لها من أثر هام في زرع الألفة والمحبة في قلوب المسلمين. فقال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وقال فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، وغير ذلك من الآيات. فتبشير المسلم بالولد هو إدخال السرور إليه بهذه البشرى، وهو من عوامل تقوية المحبة والأخوة بين المسلمين. ويشرع للمبشر أن يهدي شيئا للمبشر، كما أهدى كعب بن مالك للرجل الذي بشره بالتوبة رداءه، وقصته معروفة كما في الصحيحين، وهذا من شدة السرور بالبشرى. فيجب علينا نحن المسلمين أن نحب الخير لإخواننا، وأن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم إن كنا مسلمين حقا، حتى نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما مثل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف وقد تأججت العداوة والبغضاء بين المسلمين أنفسهم، ودب فيهم واستشرى داء الحسد، وقل الخير، فإلى الله المشتكى. ولم يرد في التهنئة بالمولود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هناك سوى آثار تروى عن التابعين، منها عن الحسن البصري سأله رجل عن التهنئة كيف أقول، قال قل جعله الله مباركا عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو حسن عن الحسن ورحمه الله، أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء. وكذلك الأثر عن حماد بن زيد قال كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال جعله الله مباركا عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أثر ضعيف، أخرجه الطبراني أيضا في الدعاء، ولكن يستأنس به لما قبله مما ورد عن الحسن البصري رحمه الله. واللفظ واحد جعله الله مباركا عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذه الآثار خير بكثير مما نسمعه اليوم من استعمال بعض الألفاظ المخترعة التي لم يجزها أحد من أهل العلم. ومع هذا فلا نلتزم بهذه التهنئة كما لو أن حديثا جاء فيها، ولا نجعلها كغيرها من الأذكار والدعوات الثابتات في السنة، فمن قال بها أحيانا فلا بأس بذلك، ومن لم يفعل فلا تثريب عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، خرجه أبو داود. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج البخاري رحمه الله نحوه دون التبريك. وهذا الحديث فيه ذكر لهذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بها، يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، والتحنيك أن تمضغ التمر حتى يلين ثم تدلكه بحنك الصبي. فالتحنيك في اللغة والشرع هو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي، فيقال حنكت الصبي إذا مضغت التمر ثم دلكته بحنكه. ويستحب أن يقوم بتحنيك الصبي أحد من أهل الفضل والصلاح والعلم ويدعو له بالبركة. وفي ذلك أحاديث منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت لعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، أي وهي متم أشهر الحمل. قالت: فأتيت المدينة فنزلت بقباء، فولدت بقباء، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له فبرك عليه. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انطلقت بعبد الله بن أبي طلحة وهو أخوه لأمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عباءة يهنأ بعيرا، أي يطليه القطران، وهو الهناء بكسر الهاء والمد، يقال هنأت البعير أهنأه. قال: وهو في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال لي: أمعك تمر؟ قلت: نعم. فتناول تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، أي مضغهن النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرن مائعات، ثم حنكه ففغر، أي ففتح الصبي فاه، أي فمه، فأوجره، أي مج النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في فمه من التمر في أي في فم الصبي، فجعل الصبي يتلمض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبت الأنصار إلا حب التمر، وسماه عبد الله. والحديث في الصحيحين. فهذه الأحاديث تكفي في بيان هذه السنة والإسراع في القيام بها. قال النووي في شرح مسلم: وفي هذه الأحاديث فوائد، منها استحباب تحنيك المولود عند ولادته وهو سنة بالإجماع، ومنها أن يحنكه صالح من رجل أو امرأة، ومنها كون التحنيك بتمر وهو مستحب، ولو حنك بغيره حصل التحنيك ولكن التمر أفضل، ومنها تفويض تسميته إلى صالح، أي إلى رجل صالح، فيختار له اسما يرتضي. ولكن لم يرد في السنة إلا التحنيك بالتمر كما مر في الأحاديث من تحنيك إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنهم، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره. وقد تكلم العلماء في الحكمة من التحنيك وذكروا أقوالا واختلفوا، وليس لأحدهم مستند شرعي فيما ذكر، وإنما هو محض اجتهادهم رحمهم الله تعالى. قال العيني في عمدة القاري: فإن قلت ما الحكمة في تحنيك المولود؟ قلت: قال بعضهم يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل فيقوى عليه. فيا سبحان الله، ما أبرد هذا الكلام! وأين وقت الأكل من وقت التحنيك وهو حين يولد؟ والأكل غالبا بعد سنتين أو أقل أو أكثر. والحكمة فيه يقول العيني أن يتساءل له بالإيمان، لأن التمر ثمرة الشجرة التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمن وبحلاوته أيضا، ولا سيما إذا كان المحنك من أهل الفضل والعلماء والصالحين، لأنه يصل إلى جوف المولود في ريقه. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حنك عبد الله بن الزبير حاز من الفضائل والكمالات ما لا يوصف، وكان قارئا للقرآن عفيفا في الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الفصل في الولادة عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان ما يقال في أذن المولود وكيفية تسميته إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق. وينبغي علينا إذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نأخذ بمرحلتين: المرحلة الأولى توثيق النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأول حديث ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل حديث محكوم عليه بالوضع، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى كسائر علماء المسلمين يؤخذ من كلامه ويرد، وليس هو بمعصوم رحمه الله رحمة واسعة. والعلماء يستدرك بعضهم على بعض ولا تثريب عليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد إلينا النص عنه فينبغي علينا أن نثبت النص إليه أولا، ثم في المرحلة الثانية نجتهد في فهم النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان مرحلتان. وأما بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى فإن النص متواتر لا نحتاج إلى إثباته، فإذا جاءتنا الآية فعلينا أن نبذل جهدا واحدا وهو فهم ما جاء عن الله تبارك وتعالى. فالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في الحديث الأول في هذا الفصل إنما هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال أبو رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. أبو رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قبط مصر، كان ذا علم وفضل، سكن المدينة ومات بها في خلافة علي رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود وحسنه بشواهده الألباني في التعليق على الكلمة الطيب. أذن بالصلاة بالصلاة متعلق بقوله أذن، يعني أذن كأذان الصلاة. قالوا والحكمة في ذلك طرد الشيطان، لأن الشيطان يشتغل بالمولود حين الولادة، والأذان يطرد الشيطان كما ثبت في هذا الحديث إن كان ثابتا. قال شيخ الإسلام: ويذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. هذا الحديث رواه ابن السني في كتابه، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: موضوع. يحيى بن العلاء ومروان بن سالم يضعان الحديث، وهما من رواة هذا الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. هذا موضوع. وأم الصبيان الريح التي تعرض للصبيان، فربما يغشى عليهم منها. وقد تجيء بعض الأشياء في كلام العرب بطريق الكناية، كما يقال في بني آدم: أم فلان وأم فلانة، وذلك مثل أم الخبائث للخمر وأم الصبيان للنوع المذكور من الداء، وأم الخير للشيء الذي يجمع الخيرات، وأم الشر للشيء الذي يجمع الشرور. ويذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. قد مر الحكم عليه بأنه موضوع، كما قال الألباني رحمه الله في الضعيفة وفي الإرواء. وأم الصبيان عند العرب ساحرة الجن، كما ذكر ذلك الصنعاني في سبل السلام. هل يشرع التأذين في أذن المولود؟ لا يشرع التأذين في أذن الصبي عند الولادة لضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب. وبالتتبع وجد أنه وردت ثلاثة أحاديث في التأذين في أذن الصبي. الأول عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي بالصلاة حين ولدته فاطمة رضي الله عنه. أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في الكبرى وفي الشعب، والطبراني في الكبير وفي الدعاء له، وأحمد وعبد الرزاق والطيالسي والحاكم والبغوي في شرح السنة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: قلت عاصم ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كلهم من طريق سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه به. وأخرجه الطبراني في الكبير، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد من طريق حماد بن شعيب عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن الحسين عن أبي رافع بزيادة أذن في أذن الحسن والحسين، وقال في آخره: وأمرهم بذلك. ففي هذا الإسناد حماد بن شعيب، ضعفه ابن معين، وقال البخاري منكر الحديث. وفي موضع آخر قال: تركوا حديثه. وقال الهيثمي في المجمع: فيه حماد بن شعيب وهو ضعيف جدا. وفيه أيضا عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وقد خالف حماد هذا سفيان الثوري سندا ومتنا، حيث رواه عن عاصم عن علي بن الحسين عن أبي رافع بإبدال عبيد بن أبي رافع لعلي بن الحسين، وزاد لفظة الحسين، وكذا زاد الأمر بالأداء. وحماد هذا ممن لا يقبل حديثه إذا انفرد لما علم من ضعفه، كيف وقد قال فمن هو أوثق منه وأضبط وهو الثوري، فعلى هذا يكون حديث حماد هذا منكرا لضعفه أولا ولمخالفته الثقة ثانية. وأما الطريق الأولى وهي طريق سفيان ففيها عاصم بن عبيد الله، قال ابن حجر في التقريب ضعيف، وذكر في التهذيب غير ذلك، وعليه فهذا الحديث مما لا يعول عليه. ثلاثة أحاديث وردت في هذه المسألة. حديث الحسن بن علي وأبي رافع وابن عباس رضي الله عنه. حديث الحسن بن علي مرفوعا: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. رواه أبو يعلى وعنه ابن عدي في الكامل وابن عساكر والبيهقي في الشعب وابن السني في عمل اليوم والليلة، وقال الألباني وقد ذكره رحمه الله تعالى في الضعيفة ما مر ذكره، وقال إنه رواه أيضا ابن بشران في الأمالي وأبو طاهر القرشي في حديث ابن مروان الأنصاري وكذا غيره، كلهم من طريق يحيى بن العلاء الرازي عن مروان بن سالم عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسن بن علي به، وهذا إسناد موضوع. آفته يحيى بن العلاء الرازي، قال أحمد بن حنبل: كذاب يضع الحديث. وقال البخاري: متروك الحديث. مروان بن سالم الغفاري قال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال البيهقي في الشعب بعد أن ساقه سندا ومتنا: في إسناده ضعف. قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: وفيه تساهل لا يخفى، يعني فيما مر من قول البيهقي، ونحوه قول الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك، فتعقبه المناوي في الفيض بقوله: وأقول تعصيب الجناية برأسه، يعني مروان وحده، يؤذن بأنه ليس فيه من يحمل عليه سواه والأمر بخلافه. ففيه يحيى بن العلاء البجلي الرازي، قال الذهبي في الضعفاء والمتروكين، قال أحمد: كذاب وضاع. وفي الميزان قال أحمد: كذاب يضع. ثم أورد له أخبارا هذا منها، هذا ما ذكره الألباني رحمه الله. ثم راو آخر اتهم يزيد الإسناد ظلمة وهو طلحة بن عبيد الله العقيلي، ذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب من أجل التمييز، وقال: روى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنه زيد بن أسلم ومروان بن سالم، وقال في التقريب: مجهول من الرابعة. وإذا رجعت إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في المجلد الأول وجدت مزيد بيان وتحقيق يتعلق بهذا الحديث، فهذا الحديث حديث موضوع. ثانيا، حديث أبي رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. وقد مر من أخرجه منهم عبد الرزاق وأبو داود وأحمد والترمذي والطيالسي، وهذا الحديث قال فيه العلامة الألباني كما مر إنه حسن بشواهده. وليس هذا مما يضيره رحمه الله. فالترمذي قال عن هذا الحديث حديث حسن صحيح، بل قال الحاكم إنه صحيح كذا قال، والحق خلافه، فإن الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله العدوي المدني وهو ضعيف، كما قال ابن حجر في تلخيص الحديث. وبذلك عله الذهبي إذ تعقب تصحيح الحاكم. قال ابن حبان في المجروحين عن عاصم بن عبيد الله: كان سيء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطأه. ثم ذكر له أحاديث منكرة هذا منها، وذكره الذهبي في الميزان، وذكر كلام الأئمة النقاد فيه، ثم ذكر له هذا الحديث من منكراته. فمثله حديث قابل للاعتضاد فيتقوى بعاضد يصلح للتقوية، بمعنى أن يكون مقبولا أو غير شديد الضعف، كما هو معلوم من قواعد المصطلح. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع تحفة المولود شاهدا له، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي سيأتي. وورد حديث أبي رافع بلفظ أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا وأمر به، رواه الطبراني في الكبير من طريق حماد بن شعيب عن عاصم بن عبيد الله به مرفوعا، وهو ضعيف جدا. حماد بن شعيب الحماني الكوفي ضعفه ابن معين وغيره، وقال البخاري فيه نظر. وقال ابن عدي: أكثر حديثه مما لا يتابع عليه. وبذلك أعله الهيثمي في مجمع الزوائد فقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف جدا. الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: هذا شاهد لحديث أبي رافع، يعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال: أخرجه البيهقي في الشعب مع حديث الحسن بن علي، وقال: وفي إسنادهما ضعف. وأوهم هذا أن الضعف في حديث ابن عباس ليس شديدا بل قابلا للانجبار، فقام بعض من تكلم على حديث أبي رافع فقواه بحديث ابن عباس. وقد أحسن الشيخ الألباني رحمه الله حين قيد تقويته للحديث فقال في الضعيفة بعد أن ساق كلام البيهقي في الشعب نقلا عن ابن القيم: فلعل إسناد هذا، يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن، بحيث إنه يصلح شاهدا لحديث أبي رافع والله أعلم. وقال في الإرواء: وقد روي الحديث عن ابن عباس أيضا بسند ضعيف، أوردته كشاهد لهذا الحديث، يعني حديث أبي رافع، عند الكلام على حديث الحسن بن علي في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ورجوت هناك أن يصلح شاهدا لهذا والله أعلم. وهذا كلام دقيق متين من العلامة الألباني رحمه الله، ففهمه بعض من بضاعته في الحديث قليلة، فانتقد الشيخ في تقويته لحديث أبي رافع. والحق أن الشيخ الألباني علق التقوية بشرط، وهو ألا يكون الضعف شديدا. يفهم هذا كل من آتاه الله شيئا من الفهم والعلم، إذ يدلك عليه قول الشيخ الألباني رحمه الله: فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن. وكذا قوله: ورجوت أن يصلح شاهدا، فهو لم يتسن له وقتئذ الاطلاع على سند البيهقي في الشعب، إذ لو اطلع عليه لما حكم له بالتقوية، وذلك لدقة علمه وتطلعه في علم الرجال والعلل والحديث رحمه الله. أما وقد وقفنا على سند البيهقي فقد آن الأوان للكلام عليه. قال البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان: أخبرنا علي بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن يونس قال أخبرنا الحسن بن عمرو بن سيف السدوسي قال أخبرنا القاسم عن منصور بن صفية عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. فهذا هو الذي رجا الشيخ الألباني رحمه الله أن يصلح مقويا وشاهدا لحديث أبي رافع. فلننظر في إسناده، إسناده تالف، آفته محمد بن يونس، وهو الكديمي أبو العباس البصري. ومع أنه كان حافظا كثير الحديث، إلا أن ابن عدي قال عنه في الكامل: اتهم بوضع الحديث وسرقته، وادعى رؤية قوم لم يرهم، ورواية عن قوم لا يعرفون، وترك عامة مشايخنا الرواية عنه، ومن حدث عنه نسبه إلى جده موسى لئلا يعرف. في إسناده أيضا الحسن بن عمرو بن سيف، قال البخاري كذاب، وقال أبو أحمد الحاكم متروك الحديث، وكذبه أيضا علي بن المديني. ثم إن في الإسناد القاسم بن مطيب العجلي البصري وهو ضعيف. قال ابن حبان في المجروحين: يخطئ عمن يروي على قلة روايته، فاستحق الترك لما كثر ذلك منه. وعلى هذا فإسناد بهذه الحال أنى له التقوية، وعليه فيظل حديث أبي رافع ضعيفا لا يتقوى ولا يمكن العمل به لضعف. فالذي مر عندك من أن الألباني رحمه الله تعالى حسنه لم يقع موقعه، ولم يحسنه الشيخ رحمه الله إلا بقيد، وهو أن يصلح حديث ابن عباس رضي الله عنهما شاهدا ومقويا له، أعني حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه. ولم يتسنى للشيخ الألباني ولم يتح له أن يرجع إلى إسناد البيهقي في الشعب، ولو رجع لعلم رحمه الله لدقة علمه ونفوذ بصره أن مثل هذا لا يصلح للتقوية بحال. فهذا إسناد تالف كما مر، وبناء عليه فلم يثبت في الأذان والإقامة في أذني المولود حديث، وكل الذي ورد إما موضوع أو شديد الضعف أو ضعيف لم نجد ما يقويه، فيبقى على ضعفه. أخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا ولد له ولد أخذه كما هو في خرقته، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وسماه مكانه، وسنده صحيح رجاله ثقات. والغريب أن الحافظ ابن حجر قال كما في ليل الأوطار لم أره عنه مسندا، فلعله لم يقف على هذا الإسناد. وعليه فقد صح الأذان والإقامة عن عمر بن عبد العزيز فقط، ولا يمكن الاستدلال بفعله هذا على مشروعيتهما في ذلك الموطن، فتنبه لذلك، والله يعصمنا جميعا من الخطأ والزلل، إنه تعالى سميع مجيب. وعليه فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه أذن أو أقام في أذن المولود. والأحاديث التي وردت في هذا إما موضوعة وإما شديدة الضعف وإما ضعيفة، ليس هناك ما يقويها فتبقى على ضعفها، فليس في هذا من سنة، فيكون الفعل بدعة، والله تعالى المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. الحديث قال شيخ الإسلام إنه أخرجه أبو داود، والحديث عند الشيخين في صحيحيهما، وقد أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تنبيها على أنه ينبغي أن يدعى عند تحريك الولد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو للصبيان بالبركة، أي يقول بارك الله عليه ويحنكهم. وقد مر أن التحنيك أن يمضغ تمرا ويدلك به حنكه، والحكمة فيه كما مر من كلام بعض أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: حديث حسن. والمراد بوضع الأذى عنه حلق رأسه كما قال ابن سيرين. والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وحسنه لشواهده الألباني. هذا الحديث في تسمية المولود يوم سابعه، أي من الولادة. وكذلك أمر بوضع الأذى عنه، قال ابن سيرين: هو حلق شعر المولود. وقيل أراد به تطهيره من الأوساخ والأوضار التي تلطخ بها في حال الولادة. وقيل المراد منه الختان، وهذا ليس بشيء، لأن الأذى إنما يستعمل فيما يؤذي أو فيما يكره لقدره ورجسه، وليس الختان من أحد المعنيين في شيء. وأما العق عنه فالمراد منه العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود، والعق الشق والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها، ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه عقيقة لأنها تحلق. ففيه دليل على استنان التسمية، وأن المستحب يوم سابعه أن يسمى، فإذا سمي يوم الولادة جاز، بما في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فيحمل ما في حديث الترمذي على الاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابع، هذا على سبيل الاستحباب. ويجوز أن يسمى يوم الولادة، كما في حديث مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم يوم ولد: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لعل الحكمة في تأخير التسمية إلى اليوم السابع هو التأني في اختيار الاسم الحسن، لأن تحسين الاسم مستحب، ويستحب وضع الأذى عنه، وقد فسر ذلك بأمور كما مر. واختيار ابن سيرين رحمه الله أنه حلق شعره، وأما العق فالمراد به العقيق، وهي مشروعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أخرجه البخاري. كم ينسك عن الغلام وكم ينسك عن الجارية؟ ينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وفي ذلك أحاديث منه عن يوسف ابن ناهد أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. مكافئتان أي مستويتان متقاربتان، وهو أيضا التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة. الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. هو حديث حسن، رواه مالك وأبو داود والنسائي في الكبرى والبيهقي والحاكم وابن أبي شيبة والطحاوي وأحمد، وحسنه الألباني في الإرواء وغيره. وكذلك عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والبيهقي في سننه وفي الشعب والحاكم وابن حبان وغيرهم. هل يكره أن تسمى عقيقة؟ لقد جرى الخلاف في معنى العقيقة لغة على أقوال ثلاث. الأول قول أبي عبيد والأصمعي وغيرهما أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عن ذلك الشعر عند الذبح، وهذا من تسمية الشيء باسم ملابسه، وهو من مسلك العرب في كلامها. القول الثاني أن العقيقة هي الذبح نفسه، وبهذا قال أحمد رحمه الله وخطأ أبا عبيد ومن معه. القول الثالث أن العقيقة تشمل القولين، وهي للجوهري في الصحاح، قال ابن القيم وهذا أولى. وجرى الخلاف أيضا بين العلماء في حكم إطلاقها على أقوال ثلاث. الأول الكراهة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وعليه فيقال لها نسيكة ولا يقال لها عقيقة. القول الثاني جواز التسمية بالعقيقة بلا كراهة، احتجوا بأحاديث كثيرة، منها حديث سمرة: الغلام مرتهن بعقيقته، وكذا غيره من الأحاديث الصحيحة التي فيها إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ يعني العقيق. القول الثالث ما حققه ابن القيم رحمه الله بعد ذكره الخلاف في تحفة المودود فقال: قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق في الموضعين يعني في العشاء وفي العقيقة كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة، وكراهة ذلك في الاستبدال به اسم العقيقة والعتمة. فأما إذا كان الاسم المستعمل الاسم الشرعي ولم يهدر، وأطلق الاسم الآخر أحيانا، فلا بأس بذلك. وعلى هذا تتفق الأحاديث، وبالله تعالى التوفيق. والذي يرى اليوم من كثير من طلاب العلم ومن المسلمين المتبعين للسنة في هذا الشأن هو هجرهم للاسم الشرعي، وبالتالي صار هناك بأس، لأنه يقول: وأطلق الاسم الآخر يريد العقيقة أحيانا فلا بأس بذلك. فها هنا بأس، أطلقوا الاسم غير الشرعي، حتى إنك لو ذكرت أمام أحد كلمة نسيكة لطلب منك التوضيح عن المراد من هذه الكلمة، وعليه فلا بد من العودة إلى الألفاظ الشرعية المهجورة لكي تتداول في اجتماعاتنا وأفراحنا، حتى يشاع هذا الاسم ولا نستبدل لفظ الشرعي بغيره لئلا نقع في مثل قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نسأل الله السلامة والعافية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد إيراد حديث سئل عن العقيقة قال: وغايته أن يؤخذ منه أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى عقيقة. وقال ابن عبد البر في هذا الحديث: كراهة ما يقبح معناه من الأسماء وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة. لكن قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به، وأظنهم تركوا العمل به لما صح عندهم في غيره من الأحاديث لفظة العقيقة كذا في التنوير. قال الزرقاني: لعل مراده من المجتهدين، وإلا فقد قال ابن أبي الدم عن أصحابهم الشافعية: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة، ويكره تسميتها عقيقة، كما يكره تسمية العشاء عتمة. فالأولى تسميتها ذبيحة أو نسيكة لما في العقيقة من الإشعار بالعقوق، فالتسمية بها خلاف الأولى. وعبارة شرح المنهج: يكره تسميتها عقيقة. انتهى النقل عنه رحمه الله تعالى. علينا أن نجتهد في الأخذ بالاسم الشرعي المهجور، وكما مر في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، لو كان الاسم الشرعي هو السائد وأتي بالآخر أحيانا فلا بأس، فأما إذ كان ما يتعلق باللفظ الشرعي مهجورا فعلينا أن نجتهد في إشاعته حتى يكون سائدا وغالبا، وكذا في سائر ما هجر من الألفاظ الشرعية. وقد انقسم الناس في حكم النسيكة إلى قسمين، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب، ولكل أدلة، ويرجح العلماء بين الفريقين في قوليهما. أدلة القائلين بوجوب النسيكة: الأول عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. الثاني عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح. الحديث الثالث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، وهو حديث حسن وقد مر. الرابع عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. الخامس عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. وقد مر ما يتعلق بالتخريج والحكم. فهذه أدلة القائلين بوجوب النسيكة عن المولود. وأما القائلون بالاستحباب فأدلتهم: أولا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره له. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك أحدنا يولد له؟ قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وقد مر الحديث وموطن الشاهد فيه: من أحب أن ينسك عن ولده. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة عندما ولدت الحسنة: لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه. وهو حديث حسن أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير. الدليل الثالث ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، والحديث عند مسلم في الصحيح وقد مر. هذه جملة الأدلة التي استدل بها الفريقان. الذي يظهر من دراسة هذه المسألة أن الحق هو قول من قال بالوجوب، ذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بها كما سبق، وليس ثمة هناك صارف يصرف هذه الأوامر عن الوجوب، خاصة أن هناك صيغا جاءت في الأحاديث لا يمكن صرفها إلى الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. فبين لنا صلى الله عليه وسلم أن النسيكة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن. فلا يعقل أن يشبه صلى الله عليه وسلم شيئا مستحبا غير لازم بشيء لازم لا بد منه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن هذا الحديث: هو أشد ما روي في العقيقة. قال ابن حزم في المحلى: أمره صلى الله عليه وسلم بالعقيقة فرض، كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل شيئا من أوامره صلى الله عليه وسلم على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك، وإلا فالقول بذلك كذب وقفو لما لا علم لهم به. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. وهذا ما عليه عمل السلف، فإنهم كانوا يلتزمون فعلها، كما قال يحيى الأنصاري: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. وأما ما يستدل به القائلون بالاستحباب من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، استدلوا به بأنه صارف للأوامر الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك لأمور منها: أن هذا الحديث غير مساق لبيان الحكم، بل هو مساق لإزالة شبهة الكراهة من كلمة العقيقة، كما هو أول الحديث عندما سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق. وهذا مستفاد من آخر الحديث أيضا، فإنه قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وقوله عن الغلام جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره واجب، وكذلك القول عن الجارية. فهذا دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم من أحب ليس فيه دلالة على صرف أوامره الدالة على الوجوب إلى الاستحباب. ثم إن قوله من أحب نظير قول الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. فهل يقول أحد إن الاستقامة مستحبة؟ بالطبع هي واجبة كما هو معلوم من الأدلة. وكذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وظاهر الآية يدل على أن السعي بين الصفا والمروة مشروع فقط، ليس بركن ولا بواجب، بينما الأدلة كلها تدل على ركنيته، ولكن بالنظر إلى سبب نزول الآية. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، إلى غير ذلك. من القواعد المهمة في الشريعة أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضا، ولا يفهم شيء منها في موضوع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة في الموضوع نفسه، كما قرر ذلك الألباني وغيره من العلماء السابقين، وذكر ذلك في التوسل رحمه الله تعالى. وأما ما يستدلون به من قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه، فقد جمع العراقي في شرح الترمذي بين هذا الحديث وبين ما تقدم من الأمر بالعقيقة، باحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عق عنه، ثم استأذنته فاطمة لتعق هي عنه فمنعه، وهذا هو الصواب. فقد جاء من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه الحديث، فهذا واضح أن سبب المنع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنه، فليس في هذا دليل لمن قال بالاستحباب. وأما حديث كان يؤتى بالصبيان فيبرق عليهم ويحنكهم، فهذا لا دليل فيه على أنه لم يعق عنه، وهو لم يتعرض لهذا الأمر البتة، وعدم علمنا بالعقل لا يستلزم العلم بعدمه. ثم إن النسيكة واجبة في حق أهليهم أي أهل الصبيان، وليس في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه كلما أتي بصبي ليحنكه ويبرك عليه يكون عاقا عنه، ليس هذا بواجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه حلق صبيا، فهل نقول إن الحلق ليس مشروعا؟ فهذا استدلال ضعيف، ومن أضعف ما استدل به القائلون بالاستحباب قولهم العقيقة لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين، لأن ذلك تدعو الحاجة إليه وتعم به البلوى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين وجوبها للأمة بيانا عاما كافيا تقوم به الحجة وينقطع معه العذر، وهذا تعطيل لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من الواجبات لم يبين بيانا عاما وغفل عنه أكثر الأمة. لو قيل لقائل هذا اذكر لنا واجبا واحدا ينطبق عليه ما ذكرت، لما استطاع أن يذكر إلا ما أجمعت عليه الأمة. والأوصاف المذكورة في القاعدة هي التي يكفر بها الجاحد لمثل تلك المسائل، كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى، فبها تقوم الحجة وينقطع بها العذر. أما الواجبات فكثير منها، حتى قائل هذه العبارة نفسه لا يعلمها، فأكثر المسلمين اليوم بعيدون عن دينهم، وهم محتاجون إلى من يبصرهم بدينهم ويدلهم عليه، وهم بحاجة إلى العلماء الذين يعلمونهم ويفهمونهم بأنه قد فشل الجهل وظهرت البدعة وصارت السنة بدعة والبدعة سنة، والله تعالى المستعان. وانظر مثلا في حكم غفل عنه كثير من الناس، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهو حديث صحيح رواه أبو داود وابن حبان وصححه الألباني: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. استدل بعض أهل العلم بهذا على تحريم البصر جهة الكعبة، كالصنعاني والنووي كما نقل عنهم الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال رحمه الله: وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا، سواء في المسجد أو في غير المسجد، وسواء كان مصليا أو غير مصلي، إلى أن قال: والأحاديث الواردة في النهي عن البسط في الصلاة تجاه القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرها. قال: وإنما آثرت هذا دون غيره لعزته وقلة من أحاط علمه به، ولأن فيه أدبا رفيعا مع الكعبة المشرفة طالما غفل عنه كثير من الخاصة فضلا عن العامة. فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذة المسجد فيكون البصق خارج المسجد، وهذا يشمله الحديث. إذا من تفل تجاه القبلة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كان التفل في المسجد أم كان خارج المسجد في الفناء، أتى يوم القيامة وتفلته بين عينيه كما قرر ذلك العلماء، ومنهم الصنعاني والنووي ومنهم الألباني كما عرض ذلك وبينه في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.